إذا كان هناك يعني استشكالات أو شيء مما مر في العقيدة في الكتاب، كنت طلبت منكم أن أرى النسخة التي طلبتم أن تكون يعني حصة يوم الجمعة، ما شفته، إن شاء الله نرى. نعم، أخونا اللي مجاورك كان عنده إشكال، هل أجبته؟ يسأل ماذا؟ عن الدرس؟ ها؟ أي يعني إن شاء الله، الله المستعان. هنا وسكت عن أشياء، حديث صحيح، رحمة بكم غير نسيان. أي نعم، مقتضى رحمته نعم أنه سكت عن شيء، لكن ما نقول أنه يعني الساكت على الإطلاق، ما نطلق عليه صفة السكوت، إنما نمرها كما جاءت. نعم، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. نعم، وفيك. نعم، ها؟ الهرولة أيضا على سبيل المقابلة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، ولا نصف الله بصفة مطلقة ونقول المهرول هكذا، بل نقول من أتاه يمشي، الله سبحانه وتعالى يقابله بأسرع من المشي وهو الهرولة، والكيفية الله أعلم بها. أي نعم، لكن معناها أنه من أتى إليه متقربا فالله أسرع إليه بقربه سبحانه وتعالى. ها؟ الله المستعان، هذا كلام صار فيه خصومة في سيرة. على كل حال، إذا ذكرنا الذات وأوهمت الحلول أو أوهمت الملاصقة لا نذكر هذا، ولو لم يكن هو سبحانه وتعالى يعني موجود بذاته بصفاته ما اقتضى ذلك، يعني هو عالم في دنوه قريب في علوه سبحانه وتعالى، هو قريب بذاته، يعني كما يليق به، كما يليق به سبحانه وتعالى، كما يليق به سبحانه وتعالى. والكلام إنما هو يجرى على يعني مساقه، يجرى كما ورد. حينما يخاف طفلك تقول أنا معك، أنا قريب منك بذاتي. أي نعم، وأنت لو أنك في السطح. أي نعم، إذا خاطبت شخصا في أمريكا بالتليفون تقول يقول ألو من معي، تقول لا تقول الكلام هذا، يعني معية تناسب الحال والسياق، ومعية بذاتك، لو لم تكن ذاتك موجودة ما صرت معه، فمعيته من مقتضى أي نعم وجوده سبحانه وتعالى. والمعية الخاصة والمعية العامة كلام أهل العلم معروف. أي نعم، لكن لا نشتق لله من هذه الصفات الفعلية صفة مطلقة توهم النقص. أي نعم، إنما نمرها كما جاءت على سبيل المقابلة، من مكر يمكر الله به والله خير الماكرين. ما نقول إن الله الماكر على الإطلاق، لكن نقول يمكر بالماكر، وهذا عدل، والعدل كمان. نعم، وفيكم بعض العلماء، بعض طلبة العلم يشكك أنه رجع رجوعا تاما، لكن لماذا نحن يعني ما دام أجمل وقال إنه على مذهب الإمام أحمد وعلى معتقد الإمام أحمد، وفي الإبانة فيها روائح لا تزال باقية من مذهب الكلابية، الكلابية أصبح يعني مدرسة تخرج منها أبو الحسن الأشعري والماتريدي، لكن أبو الحسن الأشعري أقرب إلى أهل السنة لا شك، ويعني الذي يعني يرتاح له يعني بالي أن أبو الحسن الأشعري رجع إلى مقالة أهل السنة والجماعة رجوعا تاما. لكن الذي خلفه من الكتب هو البلية. يقول هل يصح أن نقول في آذان أول الصلاة الصلاة أي أول بالأذان الأول الصلاة خير من النوم، أو نقوله في أذان الفجر فقط؟ نقوله في أذان الفجر فقط، لأن وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه أذانين، إنما فيه أذان وإقامة، والإقامة تسمى أذان. كان بلال إذا أذن وحان وقت الإقامة يأتي إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت الذي هو فيه، فيقول الصلاة خير من النوم، ينبه تنبيه عام. قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجعلها في أذانك الأول. بعض الجهلة قالوا يعني حتموا على المؤذنين الفجر، قالوا اجعلوها في الأذان اللي يكون قبل الفجر بساعة، لأن النبي يقول اجعلها في أذانك الأول. غفلوا أن وقت النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فيه أذان قبل الفجر بساعة، كان فيه يعني كان مؤذنان، ابن أم مكتوم وبلال، وكان بلال يؤذن ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعجلنكم بلال عن سحوركم. ويعني أن لأن بلال يؤذن بليل، ما بين بلال وابن أم مكتوم إلا أن ينزل بلال ويطلع ابن مكتوم، ابن أم مكتوم، وابن أم مكتوم لا يطلع حتى يقال له أصبحت أصبحت، لأنه أعمى ما يرى الصبح، هذا ينزل وهذا يطلع، هذا اللي بينهم. وبلال لا يؤذن مرتين، هي مرة واحدة، وابن أم مكتوم يؤذن للفجر. فمن هنا يعني قدموا الأذان الأول يعني لأجل استعد الناس وكثر النوم وكثر الكسل، والمسلمون لم ينكروه. أي نعم، لكن الحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في أذانك الأول يعني أذانك اللي قبل الفجر، اللي مع الفجر، الصلاة خير من النوم، لا تجعلها عند الإقامة، اجعلها في أذانك الأول. أي نعم. ما هو السنة في عدد صلاة التراويح؟ الوتر ما كان يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على 13 كما في رواية ابن عباس، أو 11 كما في رواية عائشة، هذا الوتر. أما التراويح فلا حد لها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وقد قرر هذا المعنى الإمام ابن باز رحمه الله في رسالة اسمها رسالة في فضل صيام رمضان، قال إن صلاة التراويح لا حد لأكثرها، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى.